بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيي الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفي والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين والذي أطمع خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم

النبي وغيات النبي نفس المقام ده جواب الجواب ده عم حد عم ايه الرضا يا مولانا بارك الله فيك الله يبارك كمان بارك الله فيك الله يبارك كمان كنا على النبي العصرية جامد اي والله يا كتاب الله انت دي فيها رضا ودلكنا كلنا والله كلها كان صالح وهي صالحة الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف حساب حساب يسير ويقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى

الله علينا ولا لا؟ يا صلى عبد الله.